الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الإمام الطحاوي وترجمة الشارح ابن أبي العز الحنفي والعلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، كان ماهرا في دروسه وفتاويه، وكان متقنا وكان ثقة، ولي القضاء فأقام شهرا ثم استعفي ورجع إلى دمشق على وظائفه. وذكر ابن عماد أنه اعتقل لبيان ما في قصيدة ابن أبي أيبك من الشرك، وأنه أقام يعني مقترا عليها إلى أن جاء الناصري فرفع عليه وأعاد له وظائفه، لكنه يعني قد مات بعد كثير. الكفاري طبعا يعني يشتد إصراره على أنه ليس يعني نقال نزل شرح الطحاوية لمؤلف حنفي طبعا، لأنه طبعا هذه العقيدة عقيدة سلفية، فالكوثري مبتدع ضال. أنت ترى كل مبتدع ضال لابد أن يبعد من كان على السنة عن أهل السنة. أما الطحاوي الإمام الطحاوي طبعا نخت المزني، هو أبو جعفر أحمد محمد سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليمان الأزد الطحاوي، طبعا دي قرية في صعيد مصر، مصر زاخرة بالعلماء النبلاء. ولد رحمه الله تعالى سنة 39 و200، طلب العلم على خاله وهو المزني، لكن أكثر المزني في النظر إلى كتب الحنفية، جعله يعني فضولا يذهب إلى الحنفية وينظر في الكتب الحنفية في التأصيل. وما كان أنا أردت أن أتكلم عن فضله، وكان ثقة ثبتا عالما نحريرا، وكان فقيها نقيا، وكان باحثا متقنا، وكان فقيها محدثا. من أفضل ما قاله يعني في مسائل في قول أبي حنيفة، يعني هو هذه مسألة تكتب بماء العين، سامحونا أعتزل لو كانت الشدة موجودة، لكن حرصي عليكم وأنتم لآل الزمان وطلبة العلم، الأمة تحتاج إليهم حاجة أشد من حاجتها من الماء والهواء. هنا يقول يعني ابن زولاق يقول سمعت أبي الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد وفقهه، فقال كان يذاكرني في المسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة، فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به. شوف هنا الاندهاش في مسألة التقليد الأعمى، وأنت كثير ممن يتكلمون الآن يريدون فقط آمين جزاكم الله خير فقط ما يريدون إلا التقليد الأعمى، يقولون أنت لا تفهم حديث النبي الآن، ما عليك إلا أن تقلد فقط، ببغاء يجعلك غبيا لا تفهم. هذا عجيب جدا. قال ما هذا قول أبي حنيفة، فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به. قال ما ظننتك إلا مقلدا، فقلت له وهل يقلد إلا عصبي أو غبي، وهل يقلد إلا عصبي أو غبي. قال فطرت هذه بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. الله أكبر. شوف يقول وهذه لابد أن ننقشها نحن على صدورنا، ولابد أن تكتب بماء العين، ولابد أن تذاع وتشاع. ما يقلد إلا عصبي أو غبي، ما يقلد إلا عصبي أو غبي. ولذلك هم يقولون لك أنت لا تفهم حديث النبي، لا تفهم الدليل، لا تسأل عن الدليل، عليك أن تكون مقلدا فقط، وبعد ذلك إذا يسر الله تفتح لك، ومتى تفتح لك؟ في القبر بقى إن شاء الله، على ما يقولون وأنت ترى ذلك. وهو الفقيه المحدث الحافظ أحد الأعلام، كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا، كان من الجهابذة. في مقدمة الكتاب ابتدأ بحمد الله جل في علاه، قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وقلنا الحمد لله والبسملة كما بينا والله نعم صحيح الرافض الخبثاء اقتدى بكتاب الله جل في علاه. وقال أما بعد فإنه لما كان علم وصول الدين أشرف العلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، هو الفقه الأكبر، هذا على ما قاله أبو حنيفة بالنسبة لفقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيمة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواها، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. وهنا بان على أن قضية الكون الكبرى والتوحيد والتعرف على ربنا المجيد سبحانه وجل جل في علاه، كأنه يقول بأنه لا يمكن الإنسان أن يستلذ قلبه ولا ينس ولا يعرف يعني ولا يعرف كيف يتعبد الله جل في علاه إلا أن يتعرف القلب أولا على ربه جل في علاه، ولن يعرف كيف يتعبد الله جل في علاه إلا بعدما يتقن كيفية العبادة لله بالتعرف على الله على أسماء الحسنى وصفاته وعلى صفات العلا. ولذلك قال أن أصول الدين معرفة أصول الدين هذا الفقه الأكبر، وهذا الصحيح كما قلنا بأن الله تعالى ما خلق الكون إلا ذلك، قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه قضية الكون الكبرى كما قلنا، فإن الفقه الأكبر هو التعرف على الله جل وعلا، وأيضا التعبد لا وحده ولا شريك له، صرف العبادة ثبتت بشرع أن عبادة لله وحده لا شريك له. أيضا القلب يتغذى إيمانيا بحسن التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لذلك يقول المصنف وجعل من سهلات وزبدة رسالات معرفة المعبود سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة بأسرها من أولها لآخرها. وما بعد ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعات المتضمنة أمر ونهي، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. لذلك سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فبين أن اقتران المرء بالوحي هو الذي يصل به إلى الرقي، واقتران المرء بالوحي هو الذي يثبت الإيمان في قلبه، واقتران المرء بالوحي هو الذي يجعله يتعرف على الله حسن التعرف. ولذلك قال تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. قال الرب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. والحق أن نقول في هذا الباب إذا قال بالتوحيد فلا بد أن يقف عند هذه النقطة، وهذه نقف عندها وهي التوحيد توحيدان، توحيد العبادة لله جل في علاه، وهذا المقصود الأسمى من الخلق، وهذا الذي أراده الله جل في علاه من عباده هو صرف كل عبادة له وحده لا شريك له، وهذا لا يتأتى قط إلا بالتوحيد الثاني وهو توحيد الاتباع. إذا قلنا بالتوحيد الأسمى وتوحيد الله جل في علاه فيكون التوحيد الثاني هو توحيد الاتباع. فالتوحيد الله جل في علاه لا يتأتى إلا بحسن التعرف عليه في الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهذا الطريق لا بد له من توحيد آخر وهو توحيد الاتباع على ما جاء به الوحي من السماء. قال الله جل في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وترى بأن الله تعالى أكد على أنه لا فلاح ولا سداد ولا رشاد ولا نجاح إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أغلق الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأناط الله الهداية التامة باتباعه، حيث قال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وأيضا قد قال الله جل في علاه وعلمك، قال الله تعالى أنزلك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا إن الله تعالى قد أناط قبول الأعمال باتباعه وأناط بطلان العمل بعدم اتباعه. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا يا الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والمعنى أنك لم تطع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أطعت الله فإنك تبطل. حقيقة الأمر أنك لم تطع الرسول، لم تطع الله، لم تطع الرسول. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة، ولأنه لا يمكن له كما قلنا أن يصل إلى مرضات الله جل وعلا إلا بطاعة النبي وحده. لا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وحده على ما أوحى الله إليه من السنة النبوية، كما قال الله تعالى: أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد قال الله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا على بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإنسان لا يمكن أن يصل إلى مرضات الله جل في علاه، ولا إلى التعرف على الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإجمالا هنا المصنف كأنه يقول: عندنا أمران مهمان أصدر بهما الباب قبل شرح الكتاب، وهو الكلام على قضية الكون الكبرى بتوحيد ربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه كما في كتابه البيان، لا يكون إلا بتوحيد النبي العدنان أو توحيد اتباع النبي العدنان، لا يكون كذلك بحال من الأحوال. توحيدان لابد من الاتيان بهما: توحيد العبادة لله جل في علاه بعد التعرف على أسماء الحسنى وصفات العلى، هذا لا يكون إلا من الوحي، ثم توحيد الاتباع باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لترى عجبا على ما قال هنا، وهو يقول في مسألة العلم دون التقليد: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث والفقه في الدين. قال: العلم ما كان فيه، قال: حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. ما سوى ذلك وساوس الشياطين. قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث والفقه. طبعا الفقه هنا الفقه في الحديث، كما قال هنا أنه تمين أدرك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات السند وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. قال: إلى حديث والفقه في الدين. العلم ما كان فيه حدثنا، قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. ولذلك نقول بأن الشعبي أصاب عندما قال: العلم قال الله قال رسوله وغير ذلك فخل وبقر. وتعلمون بأن علم الكلام أبو يوسف قال كلاما والله يكتب بماء العين، كلام من ذهب من هؤلاء السلف. قال: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام والجهل، وأصله المنطق. وهناك من يدرس كتبا على المنطق، وبعض الأغبياء الذين يجهلون يقولون ده طرق بابا لم يطرقه أحد، أنه يدرس المنطق، ما يدرس كتاب السحر أيضا، لا أحد يعني طرقه، جهل مركب. أبو يوسف قال: العلم بالكلام جهل، والجهل بالكلام علم. والإمام الشافعي يتكلم عن علم الكلام بيقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أقبل على الكلام. وقال أبو يوسف أيضا: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. فانظر هنا وهو يعني يجر الناس جرا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى العلم إلا عن طريق الكتاب والسنة، إلا عن طريق الوحيين. ويعلم أن التوحيد توحيدان: توحيد الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلى، وتوحيد الاتباع بشدة التحري في الانقياد والاتباع للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأحسن القائل حين قال: أيها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع تصحح أصلا، تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول. ولذلك قال كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول، كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول. صراحة كلام ينقش في القلب بعين العلم، نكتبه ونرسمه وننقشه ونقول وجب على المرء الذي أراد الحق أن يبتدئ بتوحيد العبادة وتوحيد الاتباع، لا بد من اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد توحيدان، توحيد العبادة، وهذا على ساق التعرف على الله جل وعلا بالأسماء الحسنى وصفات العلى سيأتي تفصيلا، وتوحيد الاتباع أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وهنا نتوقف عند هذه الباب. مسعود يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، هذا أول الواجبات، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يرون أن أول الواجبات النظر، بل بعضهم قال أول الواجبات الشك، وذلك البحث والنظر حتى يصل إلى وجود الله جل وعلا. بهذا نكون قد أنهى الله لنا الدرس الليلة، نسأل الله جل وعلا أن يفعل ذلك الأمة الإسلامية. لو في عندكم أي أسئلة تفضلوا سريعا حتى نسير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته